إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى ينظرون إلى ظواهر النصوص الواردة في الصفات، فيفهمون المعنى مكشوفا كما دلت عليه اللغة وعلى ما يليق بربنا تبارك وتعالى. وأما كيفية الصفة فإنهم يفوضونها إلى الله رب العالمين، لا يعلم ذلك غيره تبارك وتعالى. وأهل السنة يجرون على هذه القاعدة، لأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وأهل السنة يفهمون نصوص الصفات من الكتاب والسنة على قانون العربية، فيأخذون تلك النصوص على ظاهرها الذي دلت عليه بسياقاتها العربية على قانون العربية الشريفة. وهذا يتطلب فهما بل عمقا في فهم لغة العرب، لم يستوعب ذلك كثير من المعطلة، فتهموا أهل السنة بأنهم يؤولون بعض الصفات، وقالوا قد ثبت تأويلكم لبعض نصوص الصفات، فإذا كان ذلك كذلك فإنه ينبغي عليكم أن تؤولوا سائر الصفات، أو أن تداهنونا فتدعونا نؤول ما نؤول أو ننزه كما يدعون ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. والحق أن أهل السنة في جريهم على قانون العربية في الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى لا يؤولون. والتأويل في حد ذاته ليس ممنوعا جملة، لأن ما ثبت به النص وأدى إليه الدليل الثابت فإنه لا يعد تأويلا حينئذ، لأنه أخذ بما ثبت من النصوص. وأما تأويلهم المذموم فإنه مردود عليهم، لأنه تحريف وتعطيل لنصوص تتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى. فإذا دعوا أن ذلك غير مكشوف لنا بمعناه، وأننا لا يمكن أن نأخذه على ظاهره، بل ادعوا أننا إذا أخذناه على ظاهره شبهنا ربنا تبارك وتعالى أو مثلناه بخلقه، فكأنهم يقولون، بل إنهم يقولون إن ظواهر نصوص الصفات يفيد تشبيها لله رب العالمين بالمخلوقات. وهذا كفر في حد ذاته، لأنه إذا قيل إن نصوص الكتاب والسنة في ظاهرها مما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى تفيد كفرا، فهذا كفر بحد ذاته. قال هؤلاء إن أهل السنة أولوا وصرفوا نصوصا عن ظواهرها، وساقوا لذلك أمثلة، منها ما قاله أهل التأويل، قالوا أنتم يا أهل السنة أولتم قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء، فقلتم إن معنى الاستواء ها هنا القصد والإرادة. قالوا فهذا تأويل، لماذا لم تقولوا إن الاستواء ها هنا هو بعينه ما أثبتموه لله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا ثم استوى على العرش، حيث قلتم يا أهل السنة الاستواء العلو والارتفاع، لما قلتم ها هنا ثم استوى إلى السماء الاستواء ها هنا القصد والإرادة، وهل هذا إلا تأويل؟ قالوا هذا تأويل منكم لأحد النصين لا يمكن أن تخرجوا عنه، فإما أنكم أولتم قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء بمعنى القصد والإرادة، أو أولتم قوله تعالى ثم استوى على العرش بمعنى العلو والارتفاع، فالتأويل يلزمكم على أحد الوجهين لا محالة. يقولون استوى على كذا هذا علو، فلماذا لا يكون استوى إلى علوا أيضا؟ لماذا قلتم إنه قصد وإرادة؟ والجواب عن هذا سهل يسير، فاستوى كلمة يتحدد معناها بحسب متعلقها. فمثلا استوى على العرش معناه العلو على وجه يليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا يشبه استواء المخلوق على المخلوق. وأما استوى إلى السماء فقد اختلف حرف الجر، كان على فصار في هذه الآية إلى استوى على العرش ليست كاستوى إلى السماء، فاختلاف الحرف ها هنا إلى للغاية وليست كعلى للعلو، فهذه لها معناها وهذه لها معناها. وعليه فإن الفعل حينئذ مع المتعلق وكذلك حرف الجر الذي يكون معه إنما يتغير معناه على حسب دلالة ذلك الحرف، لأنه يظهر المعنى في غيره ولا يظهر معناه في نفسه، كما هو معلوم في تعريف الحرف، هو الذي يظهر معناه في غيره ولا يظهر معناه في نفسه. فإذا قلنا استوى إلى السماء فإلى ها هنا للغاية وليست للعلو، وأما استوى على العرش فعلى ها هنا للعلو والارتفاع. إذا كانت إلى للغاية فإن الفعل مضمن حينئذ معنى يدل على الغاية وهو القصد والإرادة، تقول قصد إلى أو أراد إلى كذا، فإذا استوى إلى وإلى ها هنا للغاية، فالفعل حينئذ يضمن معنى يدل على الغاية وهو القصد والإرادة. وإلى هذا ذهب بعض أهل السنة فقالوا استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. القصد إذا كان تاما يعبر عنه بالاستواء، لأن الأصل في اللغة العربية أن مادة الاستواء تدل على الكمال، كما قال الله رب العالمين ولما بلغ أشده واستوى، فالأصل في مادة الاستواء الدلالة على الكمال. فهذا قول، وهو أن الفعل إنما يختلف معناه على حسب ما يلحقه من حروف الجر، وهذا واضح جدا في مثل قولك رغب فيه ورغب عنه، رغب فيه ورغب عنه، فالمعنى يتبدل إلى الضد على حسب حرف الجر. رغب فيه انصب إليه وتطلع إليه وحرص عليه، رغب فيه. وأما رغب عنه فنفر منه وازور عنه ولم يرده، فلما اختلف حرف الجر والفعل واحد تحول المعنى من النقيض إلى النقيض. وكذلك ها هنا استوى إلى ليست كاستوى على، فعلى إنما هي للارتفاع، فاستوى على من العلو والارتفاع، واستوى إلى هذه من القصد والإرادة. ومع ذلك فبعض أهل السنة حتى من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم من العلماء الربانيين، فابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين على أن استوى إلى السماء بمعنى ارتفع، قال ذلك البغوي في تفسيره، قال وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر المفسرين. ولا ينبغي أبدا أن يظن ظان أن الله تبارك وتعالى انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا، لأن العلو صفة ذاتية، ولكن الاستواء هنا وإن كان بمعنى الارتفاع إلا أننا لا نعلم كيفيته، فهذا جواب آخر عن الآية. إما أن الفعل يختلف على حسب المتعلق وعلى حسب حرف الجر، فاستوى إلى إنما قصد إلى وأراده، فهذا هو معنى الآية الذي يدل عليه ظاهرها من غير ما تأويل، فهو كذلك، وإنما التأويل أن تحيد عما دل عليه ظاهر النص إلى ما لم يدل عليه ظاهر النص صراحة بقرينة أو بغير قرينة، فيكون التأويل محمودا أو مذموما، ولكن أنت يتبادر إلى ذهنك من ظاهر النص هذا المعنى. فعندما تسمع قول الله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فأنت تفهم القصد والإرادة، وعندما تسمع قول الله تبارك وتعالى استوى على العرش تفهم العلو والارتفاع. فما دل عليه ظاهر النص مما يتبادر إلى الذهن السليم على حسب سياق النص نفسه من غير سلخ ولا بتر ولا مسخ ولا اجتزاء، هذا هو ما ينبغي أن يؤمن به وأن يعتقد. فنؤمن بظاهر النص وظاهره ما تبادر إلى الذهن السليم من المعنى على حسب السياق وعلى حسب دلالة الألفاظ العربية الشريفة وعلى حسب الأسلوب الذي يجتمع من دلالات الألفاظ باجتماعها. فإذا كان ذلك كذلك وهو المتبادر إلى الذهن من ظاهر النص فإنه لا يعد تأويلا، وإنما التأويل أن تحيد عن ظاهر النص إلى ما لم يدل عليه ظاهره بقرينة أو بغير قرينة، فهذا هو التأويل محمودا كان أم مذموما. إذن عندنا جوابان على الذين قالوا إن أهل السنة يؤولون في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وقال أهل السنة الاستواء القصد والإرادة، وفي قوله تعالى ثم استوى على العرش قال أهل السنة الاستواء هاهنا العلو والارتفاع. فقال المبتدع أولتم يا أهل السنة، وما دمتم قد أولتم نصا واحدا فلما لا تؤولون في سائر النصوص، ولما لا تدعون غيركم ممن فعل فعلكم في فعله الذي فعل من غير نكير ولا مؤاخذة. على أننا ينبغي علينا ألا نظن أن الله سبحانه وتعالى قد انتفى عنه العلو حين خلق الأرض، بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال عاليا. العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، الاستواء وإن كان بمعنى الارتفاع إلا أننا لا نعلم كيفيته، فهذا جواب آخر عن الآية. إذن إذا فسرنا استوى إلى السماء بمعنى قصد إليها على وجه الكمال، فهل نكون قد خرجنا عن ظاهر النص؟ لا نكون قد خرجنا عن ظاهر النص. قال أهل البدعة والتأويل والتحريف أيضا أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم، إلى أن المراد نحن أقرب بملائكتنا. قالوا هذا تأويل، لأن لو أخذنا بظاهر اللفظ لكان الضمير نحن يعود إلى الله، وأقرب خبر للمبتدأ وفيه ضمير مستتر يعود على الله، فيكون القرب لله عز وجل. فلما قلتم أقرب بملائكتنا ولم تقولوا إن القرب لله عز وجل؟ أهل السنة لا يقولون بذلك، لا يقولون إن الله تعالى يقرب من المحتضر بذاته حتى يكون في مكانه، أي في مكان المحتضر، لأن هذا أمر لا يمكن أن يكون، إذ إنه قول أهل الحلول الذين ينكرون علو الله عز وجل ويقولون إن الله جل وعلا بذاته في كل مكان، وأنتم يا أهل السنة تنكرون ذلك أشد الإنكار. فلماذا قلتم نحن أقرب إليه بملائكتنا ولم تقولوا نحن؟ أي أن الله رب العالمين وهو المتكلم سبحانه هو أقرب بذاته من المحتضر منكم فيكون معه بذاته، أنتم لا تقولون بذلك، فهذا قول أهل الحلول وأنتم تنكرونه وتشنعون عليه، ولكنكم لا معدى عنكم عن القول به إن رفضتم التأويل لأنه ما دل عليه ظاهر النص، وإما أنكم قد جنحتم إلى التأويل فلا تنكروا على غيركم أن يؤول. ما تقولون أنتم يا أهل السنة؟ ألستم تقولون نحن أقرب إليه، أي إلى المحتضر بملائكتنا، أي أن الملائكة تحضر إلى الميت وتقبض روحه؟ فهذا تأويل، لأن ظاهر النص نحن يعود إلى الله رب العالمين. والجواب على ذلك سهل ولله الحمد رب العالمين، فإن الذي يحضر الميت هم الملائكة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فالذي يحضر إلى المحتضر عند الموت هم الملائكة. أيضا في نفس الآيات ما يدل على أنه ليس المراد قرب الله سبحانه وتعالى بنفسه، فإنه قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فهذا يدل على أن هذا القريب حاضر لكن لا تبصره. وذلك لأن الملائكة عالم غيبي الأصل فيهم الخفاء وعدم الرؤية. وعلى هذا فنحن لم نخرج بالآية عن ظاهرها حتى يكون تأويلا، وذلك لوجود لفظ يعين المراد. نحن على العين والرأس، القلب يقبل كل شيء إذا كان بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقول ربنا تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم، قال تعالى بعقبها لكن لا تبصرون، والملائكة عالم غيبي يكون حاضرا ولا يشاهد ولا يبصر، وهذا هو الأصل فيه. فإذا دل ذلك على وجود الملائكة كما ذكر الله رب العالمين حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وكذلك دل عليه قول ربنا تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فدلنا ربنا تبارك وتعالى على أن الملائكة تشهد المحتضر عند احتضاره وموته، وذكر ذلك تبارك وتعالى في قوله ونحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة، بدلالة قوله بعدها ولكن لا تبصرون. وقد دلنا على حضور الملائكة كما في الآيتين المذكورتين آنفا. إذن لا تأويل هاهنا، وإنما هو ما دل عليه ظاهر النص، وإنما التأويل أن تصرف النص عن ظاهره بدليل أو بغير دليل، يكون محمودا أو يكون مذموما، ولكن هاهنا لا صرف للنص عن ظاهره أصلا، وإنما هو ما دل عليه ظاهره في سياقه كما مر بمعنى. يقولون أيضا أنتم يا أهل السنة أولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقلتم هو معكم بعلمه، هذا تأويل، فإن الله تعالى يقول وهو معكم، والضمير في قوله وهو معكم يعود إلى الله تبارك وتعالى وهو معكم. فأنتم يا أهل السنة أولتم هذا النص، قلتم إنه معكم بالعلم، فقلتم إنه معكم بعلمه، ولم تقولوا إنه معكم بذاته، فقد أولتم، فلما تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ والحق أننا لم نؤول الآية، بل إنما فسرناها بلازمها وهو العلم، وذلك لأن قوله وهو معكم لا يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله ويعرف عظمته أن يتبادر إلى ذهنه أنه هو سبحانه وتعالى ذاته مع الخلق في أمكنتهم. فإن الناس يكونون في الحشوش، فهل تكون الحشوش محتضرة؟ ويكونون في مواطن النجاسات، ثم إن الله تبارك وتعالى ليس بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه، وهو معنى قول السلف عليهم الرحمة بائن من خلقه، فإن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه، قالوا بذاته لما اضطرهم أهل البدعة إلى القول صراحة بهذه اللفظة بذاته، وإلا فإن كل فاعل إنما يفعل الفعل بذاته. فإذا تكلم الله تبارك وتعالى وقال إنسان قال الله تبارك وتعالى كذا، فإنه لا يحتاج أن يقول قال الله تعالى بذاته كذا وكذا. ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، لم يحتج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كلمة بذاته، وإنما اضطر المبتدعة أهل السنة إلى التصريح بذلك لما نفوا حقيقة الاستواء، فقالوا إن الله مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، فلا يمكن لإنسان يعرف قدر الله عز وجل أن يظن أو يتصور أن الله تبارك وتعالى حال في المخلوقات، وإنما هذا قول أهل الحلول والوحدة كالزنديق ابن عربي الذي مر يوما على جيفة حمار شائل برجله ومعه بعض تلامذته وأصحابه، فقال هذا ربكم الأعلى. المسلم لا يمكن أن يظن ذلك ولا أن يتصور، فإذا سمع قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، فإنه لا يمكن أن يقول إن الله جل وعلا معنا بذاته حيثما كنا. وإذا كان ذلك يقول أي هذه المعية من غير المخالطة والممازجة والمماسة، هذه المعية قد تكون من المخلوق للمخلوق، فأنت تقول مثلا لقد سافرنا وسرنا ليلا طويلا والقمر معنا، فهل كان القمر نازلا يسير معهم في طرقهم ويمازجهم ويخالطهم؟ القمر في السماء وهم على الأرض يسيرون، ومع ذلك يقولون سرنا والقمر معنا. فهذه معية، ولكنها ليست بمعية مخالطة وممازجة. فإذا إذا كان ذلك كذلك بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالله رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. ولا يمكن للإنسان الذي يعرف قدر الله عز وجل ويعرف عظمته أن يتبادر إلى ذهنه أنه هو ذاته مع الخلق في أمكنتهم. هل هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن عندما يسمع النص وهو معكم أينما كنتم؟ هل يتبادر إلى الذهن أن المعية هنا معية ذاتية بمعنى الممازجة والمخالطة؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن عند سماع ظاهر النص، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن السوي عندما يسمع ظاهر هذا النص. وقد دل على هذا المعنى الجليل في سياقه هو أن الله معكم بعلمه أينما كنتم، لأن كون الله تبارك وتعالى مع الخلق بذاته في أمكنتهم أمر مستحيل. كيف يكون الله تبارك وتعالى معك في البيت، ومع الآخر في المسجد، ومع الثالث في الطريق، ومع الرابع في البر، ومع الخامس في الجو، ومع السادس في البحر، وجودا ذاتيا ومعية ذاتية؟ لو قلنا بهذا فكم إلها يكون؟ لو قلنا بهذا لزم أن يكون الله إما متعددا أو متجزئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا أمر غير ممكن. لهذا من فهم هذا الفهم فهو ضال في فهمه، لم يفهم ظاهر النص، وإنما ضل في الفهم عن ظاهره. من اعتقد ذلك فإنه ضال إن قلد غيره في ذلك، وكافر إذا بلغه العلم وأصر على قول أن الله بذاته مع الناس في كل مكان حتى في الحشوش المحتضرة. من نسب إلى أحد من السلف أن ظاهر الآية أن الله معهم بذاته في أمكنتهم فإنه بلا شك كاذب على السلف، مفتئت عليهم. إذن أهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشه، وأنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأنه مع خلقه كما قال في كتابه، مع إيماننا بعلوه تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون مقتضى معيته إلا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني الربوبية. أما أن يكون حالا في أمكنتهم أو مختلطا بهم كما يقول أهل الحلول والوحدة، فإن هذا أمر باطل لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة. على هذا لم نؤول الآية ولم نصرفها عن ظاهرها، لأن الذي قال عن نفسه وهو معكم هو الذي قال عن نفسه وهو العلي العظيم، وهو الذي قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. إذن هو فوق عباده ولا يمكن أن يكون في أمكنتهم، ومع ذلك فهو معهم محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. إذا أضيفت المعية إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعهم اقتضت مع الإحاطة وهي المعية العامة، فإن كون الله تبارك وتعالى مع خلقه بمعنى أنه محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، هذه هي المعية العامة. ولكن المعية الخاصة تكون إذا أضيفت إلى من يستحق النصر من الرسل وأتباعه، فإنها تقتضي مع الإحاطة علما وقدرة تقتضي نصرا وتأييدا. ولله الحمد رب العالمين، أهل السنة لم يخرجوا بهذه اللفظة عن ظاهرها حتى يلزمهم أهل البدعة بتلك اللوازم الباطلة، وإنما فهموا ظاهر النص على ما يليق بجلال الرب تبارك وتعالى. وهذا هو المتبادر إلى الذهن السليم عندما يسمع قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم. فإن الذي يعرف ربه تبارك وتعالى يقول لا يمكن أن يكون ذلك بمعنى أن الله معنا بذاته حيثما كنا، وإنما هي إحاطة بعلم وقدرة وسلطان وتدبير. فإذا كان ذلك للرسل وأتباعهم من المتقين والمحسنين والمتطهرين إلى غير ذلك من صفات كمال المؤمنين، فهي معية خاصة لا تتوقف عند حدود إحاطة العلم والقدرة والسلطان والتدبير، بل تقتضي النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، والله رب العالمين يسمع ويرى غيرهما وغير فرعون وملئه، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر سمع التأييد والنصر للسمع بمعنى الإحاطة بالمسموعات، فهذا واقع من غير إخبار، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك لموسى وهارون للوعد بالنصر والتأييد والظفر، وكذلك في المعية الخاص. إذن أهل السنة لم يخرجوا عن ظاهر النص ولم يؤولوا، إذن لا تعارض بين معنى المعية حقيقة وبين علو الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفات ذاته تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء في جميع الصفات، فهو علي في دنوه قريب في علوه، فالله رب العالمين علي في دنوه قريب في علوه. إن الناس يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر في السماء، فهذا جرم سماوي وليس بجرم أرضي، وهو لا يسير معنا في الصحراء إن كنا في الصحراء، ولا في الحضر إن كنا في الحضر، ومع ذلك نقول نحن نسير مع القمر، ما زلنا نسير مع القمر في سفرنا. هذا الذي يقوله الناس إنما هو مع كون القمر في السماء وهم في الأرض ويقولون معنا، فهذه معية. فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، كان في حق الخالق من باب أولى. المهم أننا معشر أهل السنة والجماعة ما قلنا أبدا ولا نقول إن ظاهر الآية مع خلقه حقيقة معية تليق به، محيط بهم علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، لأنه لا يمكن الجمع بين نصوص المعية وبين نصوص العلو إلا على هذا الوجه الذي قلناه. الله سبحانه وتعالى يفسر كلامه بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا. فإذا ينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه النصوص وأن نفهمها فهما صحيحا، لأن كثيرا من الناس يشغب على أهل السنة فيما يتعلق بإجراء النصوص على ظواهرها، فقاعدة أهل السنة أنهم يجرون النصوص على ظاهرها من غير تأويل ومن غير تحريف، فالنصوص على ما دلت عليه بظواهرها في سياقاتها على حسب هذه اللغة الشريفة التي نزلت بها تلك النصوص. إذا أخذت ذلك في إطاره هذا فلست بمؤول، لأن هذا هو ما دل عليه ظاهره النص. أنت عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهو حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري في الصحيح، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء المبتدعة يقولون: يا أهل السنة، هل تقولون إن الله يكون سمع وبصر ويد ورجل من يحبه حقيقة؟ يلزمكم أن تقولوا إنه يكون كذلك حقيقة، أو أنكم أولتم، وهذا لأنهم لم يفهموا القاعدة. فإن ظاهر النص هو ما دل عليه هذا الظاهر مما يتبادر إلى الذهن السليم على مقتضى قانون العربي. هل أنت إذا سمعت قول الله تبارك وتعالى فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، أن الله تبارك وتعالى يكون سمع السامع حقيقة؟ هل هذا هو الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هل يتبادر إلى ذهنك أنه يكون رجله التي بها يسعى حقيقة، أو يده التي بها يبطش حقيقة، أو بصره الذي به يبصر حقيقة؟ ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ الذي يتبادر إلى الذهن من غير أعمال فكر هو المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وعليه فلا تأويل، لأن التأويل إنما يكون إذا تبادر إلى الذهن المعنى ثم صرف ظاهر النص عما دل عليه متبادرا إلى معنى آخر لا يدل عليه ظاهر النص بدليل أو بغير دليل، يكون محمودا أو يكون مذموما. أما هنا فلا تأويل بالمرة، لم يقع تأويل، لأننا أخذنا النص على ما دل عليه ظاهره، لأنه لا يتبادر إلى الذهن أبدا في قول الله تبارك وتعالى ورجله، أي وكنت رجله التي يمشي به، هل يتبادر إلى الذهن أن الله يكون رجل الماشي ورجله التي يمشي بها ويده أن يكون يده التي يبطش بها؟ هل هذا يتبادر إلى الذهن؟ هذا لا يتبادر إلى الذهن، بل الذي يتبادر إلى الذهن المعنى الذي يليق بالله تبارك وتعالى. أما أهل البدعة فأقول يا أهل السنة أنتم بين اثنتين، إما أن تقولوا إنه يكون سمعه وبصره ويده ورجله حقيقة حتى لا تقعوا في التأويل، وإما أنكم أولتم وصرفتم الحديث عن ظاهره، لأن الله جلت قدرته يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالجواب أنه لا أحد يفهم أن ظاهر الحديث هو هذا، لا يوجد أحد قط يفهم أن ظاهر الحديث هو هذا الذي قاله هؤلاء الضلال، أي أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله حقيقة، لا أحد يفهم هذا إلا من كان بليد الفهم كالحمار أو مظلم القلب بالتقليد أو بالدعاوى الباطلة. وأما الذين يفهمون فإنه لا يتبادر إلى ذهنهم شيء من هذا الباطل والضلال. الحديث لا يدل على أن حقيقة سمع الإنسان وبصره ويده ورجله هو الله عز وجل، حاشاه سبحانه وتعالى، لا يدل الحديث على هذا بأي وجه من الوجوه. وتأمل في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأثبت محبا ومحبوبا، ولئن سألني لأعطين، فأثبت سائلا ومسؤولا ومعط ومعطا، ولئن سألني سائل ومسؤول لأعطين معط ومعطا، ولئن استعاذني لأعيذن، فأثبت مستعيذا ومستعاذا به. ومن المعلوم أن كل واحد من هذين هو غير الآخر بلا ريب. إذا تقرر هذا فكيف يمكن أن يفهم أحد من قوله تعالى في هذا الحديث القدسي كنت سمعه أن الله يكون جزءا في هذا المخلوق الذي يتقرب إليه والذي يستعيذ به والذي يسأله؟ هذا لا يمكن لأحد أن يفهمه أبدا من سياق الحديث. وبهذا يكون معنى الحديث وظاهر النص وحقيقة هذا الحديث أن الله سبحانه يسدد هذا الإنسان في سمعه وبصره وسعيه وبطشه، فلا يسمع إلا بالله ولله وفي الله، ولا ينظر إلا لله وبالله وفي الله، ولا يبطش إلا لله وبالله، ولا يمشي إلا لله وبالله وفي الله. هذا هو معنى الحديث وحقيقته وظاهره، وليس فيه ولله الحمد أي شيء من التأويل. أين التأويل؟ الحديث نفسه يدل على خالق ومخلوق، على رب ومربوب، على سائل ومعطٍ. الحديث نفسه يدل على هذا الأمر العظيم، فكيف يفهم إنسان أن الله تبارك وتعالى يصير جزءا من هذا المخلوق؟ فيصير الله تبارك وتعالى سبحانه وحاشاه سمعه وبصره ويده ورجله، ويصير جزءا من هذا المخلوق، هذا لا يتبادر قط إلى الذهن، وإنما هو التسديد والتوفيق والتأييد، هذا ما يتبادر إلى الذهن. إذا كان هذا المتبادر إلى الذهن فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقال وقع هنا تأويل، وإنما التأويل كان يكون واقعا لو أننا دلنا ظاهر النص على معنى فصرفناه عن ظاهره، وأما الذي دل عليه الظاهر فهو الذي صرنا إليه، فأين التأويل؟ لا تأويل. هم يقولون أيضا إنكم يا أهل السنة أولتم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. قلتم يا أهل السنة إن المراد أن الله سبحانه وتعالى متصرف في القلوب، ولا يمكن أن تكون القلوب بين إصبعين من أصابع يد الرحمن تبارك وتعالى، لأن هذا يقتضي الحلول، وأن أصابع الله تبارك وتعالى حالة في صدر كل إنسان. فقالوا: أنتم بين أمرين، إما أن تتركوا قولكم الذي قلتم به يا أهل السنة، وإما أنكم أول. وكلامهم هذا كذب على السلف، السلف ما أولوا هذا التأويل، ولا قالوا إن الحديث كناية عن سلطان الله عز وجل وتصرفه في القلوب، بل قالوا: نثبت لله تعالى الأصابع، وأن كل قلب من قلوب بني آدم فهو بين إصبعين من أصابعه على وجه الحقيقة، ولا يلزم من ذلك الحلول أبدا، فإن البينية بين شيئين لا يلزم منها المماسة والمباشرة. ألم تروا إلى قول الله تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ هل يلزم من ذلك التعبير أن يكون السحاب لاصقا بالسماء أو ممازجا للأرض وهو بينهما؟ فهل يستلزم ذلك مماسة أو مباشرة؟ قلوب بني آدم كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى بين إصبعين من أصابع الرحمن، لا يلزم من ذلك أن يكون مماسا لهذه القلوب، بل نقول كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول هذا على وجه الحقيقة وليس فيه تأويل، وليس فيه تأويل، وإنما نفهم النص على ظاهره، كما نفهم قول الله تبارك وتعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهذه بينية، فالسحاب مسخر بين السماء والأرض، هل لزم من بينية السحاب مع السماوات والأرض أن يكون لاصقا أو مماسا أو مخالطا للسماء أو للأرض؟ والسحاب مسخر كما قال الله تبارك وتعالى بين، فأثبت البينية من غير مماسة ولا مباشرة. فنفهم ما جاءنا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونثبت المعنى، وأما ما يتعلق بكيفية تلك الأمور فهذه لا يعلمها إلا الله رب العالمين. نثبت مع ذلك أن الله تعالى يتصرف في هذه القلوب كما يشاء، كما جاء في الحديث: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. عند هؤلاء أيضا ما يتمسكون به ويدعون أن أهل السنة قد أولوه ولم يسيروا على قاعدة المحدثين من قولهم: أثبت العرش أولا ثم انقش، أما أن تنقش على العدم والخلاء فهذا أمر لا يستساغ ولا يقبل. قالوا: ما تقولون يا أهل السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض؟ قال أهل التأويل: إنكم تؤولون هذا الحديث، لأنكم لا يمكن أن تقولوا إن الحجر هو يد الله تبارك وتعالى حقيقة، والنص الذي أتوا به: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. فقالوا: هذا نص، هل تقولون يا أهل السنة إن الحجر هو يمين الله أي يد الله حقيقة؟ لابد أن تؤولوا. يقال لهؤلاء: قبل أن نجيب عن هذا لابد أن ننظر في الحديث نفسه من حيث الثبوت وعدمه، هل هذا الحديث حديث أصلا؟ إن هذا الحديث باطل ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن العربي: إنه حديث باطل. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: إنه حديث لا يصح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: روي هكذا بصيغة التمريض، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. قال: هذا فإنه ليس واردا على أهل السنة والجماعة، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يلزمنا الحديث أصلا، فضلا عن نؤوله أو نفهمه على حسب ما دل عليه ظاهره، هذا لا يلزمنا أصلا، لأنه لم يثبت، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثبت عنه ما ثبت متواترا ككتاب الله تبارك وتعالى، وجملة أيضا قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة من الأحاديث، وأحاديث الآحاد ما ثبت منها فعلى العين والرأس في العقيدة وفي غير العقيدة. لا نقول كما قال كثير من الضلال من المتقدمين والمتأخرين: إن أحاديث الآحاد لا يثبت بها اعتقاد، هذا ضلال مردود على صاحبه، بل إن الحديث إذا ثبت فلا بد من القول به، فإن كان مما يتعلق بالاعتقاد فنحن نعتقده. وجملة وافرة تثبت بأحاديث الآحاد، والآحاد كما هو معلوم ما ليس متواترة، فيدخل فيه ما كان في الصحيحين وما كان في أحدهما وما صح مما في دونهما، مما كان مشهورا وما كان عزيزا وما كان غريبا، كل هذا آحاد. ما دام ليس متواترا فهو آحاد، لأنه على حسب كثرة الطرق التي ورد بها الحديث إلينا ينقسم الحديث إلى قسمين كبيرين، إلى متواتر وآحاد. فما ليس بمتواتر فهو آحاد. قال كثير من الضلال الزائغين من المتقدمين والمتأخرين إن أحاديث الآحاد لا يثبت بها اعتقاد، فردوا جملة من الاعتقادات التي أثبتها أهل السنة والجماعة مما ثبت بأحاديث الآحاد، أي التي ليست متواترة. قالوا لا يلزمنا في الاعتقاد إلا ما كان متواترة. فهذا الحديث لابد أن ننظر فيه أولا، هل هو ثابت أو لا؟ إن كان ثابتا سنفهم ما جاء في هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما دل عليه ظاهره، ولكنه لم يثبت، هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمعه بحثا الشيخ الألباني رحمه الله كما في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول. إذن هذا الحديث ليس واردا على أهل السنة والجماعة، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لأننا لسنا بحفاظ ولا كذلك أحد من أهل الأرض اليوم، وإنما تبقى سلسلة الإسناد على حسب الإجازة لبركة الإسناد المتصل، إلا أننا ينبغي علينا أن نتورع وأن نتوقف. كثير من الناس يثقفون أنفسهم في المسائل الشرعية، يسمعوا الخطباء والوعاظ والدعاة ويقرأوا في الكتب والمجلات وما أشبه، وكثير من هذه الكتب والمجلات عندما تورد الأحاديث لا تذكر درجتها وقد لا تذكر تخريجها، يعني هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويذكر الحديث ولا يقول في أي من دواوين السنة هو، لا يحيل، فضلا عن أن يقول إنه صحيح أو حسن أو ضعيف فيعطيه درجته، لأن التخريج وحده لا يفيد في الجملة درجة بصحة ولا ضعف، إلا إذا قال الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فهذا حكم بصحة الحديث. كثير من الناس يحسب، وأكثرهم من المتكلمين في الدين يحسب أنه إذا قال الحديث رواه الترمذي أنه قد أدى ما عليه، أو أخرجه الإمام أحمد في المسند، أو أخرجه ابن ماجة أو النسائي أو أبو داود أو ابن الجارود أو عبد بن حميد إلى غير ذلك من كتب ودواوين السنة، أنه ما دام قد أحال أو خرج فقد أدى ما عليه، هذا جزء، لأن الأمة قد أجمعت كما هو معلوم على صحة ما في الصحيحين، وأصحهما صحيح البخاري يتلوه مسلم على بعض الانتقادات في أحرف يسيرة راجع فيها بعض أهل العلم كالدار قطني الشيخين بإلزامات وتتبع، وتتبعه هو رحمه الله كثير من أهل العلم بعده، فبينوا أنه إنما قال بلزوم ما لا يلزم، وأن ما تتبع فيه الشيخين أو أحدهما في جملته إنما هو مردود إلا في أحرف يسيرة ومنها مخرج بفضل الله تبارك وتعالى. ما دون الصحيحين فكل مصنف لديوان من دواوين السنة من السنن والمسانيد والمشيخات والأجزاء وغير ذلك لم يشترط الصح، هو لم يشترط الصح كما اشترط الشيخان، وعليه فهذه الكتب من المسانيد والسنن وغيرها فيها صحيح وحسن وضعيف بل وموضوع، وعليه فلا تكون محسنا عندما تتوقف عند حدود قولك رواه الترمذي، ما زدتنا علما، وما هي درجته؟ قد يكون ضعيفا عند الترمذي، وقد يكون عند الترمذي وهو موضوع، وكذلك في سائر الدواوين. إذن عندما يأتيك آت قد ثقف نفسه لكي ينقلق لسانه بالكلام في دين الله، فإنها صارت فوضى، كل يتكلم، كل من ملك لسانا يتكلم في الدين، وكل من تكلم في دين الله تبارك وتعالى صار عالما ينبغي أن يسمع له وأن يؤخذ بعلمه الذي فاض عنه، هذه فوضى علمية ملأت الساحة الإسلامية ودمرت كثيرا من طاقات الأمة وأوقعت التخالف بين أبنائها. فعندما يأتيك آت يقول ما معنى حديث كذا، إذا سألت من أين أتيت بهذا الحديث يقول من مجلة كذا أو قرأته في جريدة كذا، هذه مظنة، هل هذا عزف؟ من الذي ذكر؟ فيذكر لك مارقا أو زائغا يحرف الكلمة عن مواضعه، لست حافظا حتى تقول لا هذا ليس بحديث، كما قيل في شيخ الإسلام رحمه الله بنوع غلو لا يصح، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. لا، ليس كذلك، لأنه لا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله وسلم عليه، كما قال الإمام الشافعي لا يحيط بالسنة إلا النبي، والعربية لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل يأخذ بعد على قدر ما آتاه الله تبارك وتعالى، فسالت أودية بقدرها. فهذا نوع غلو في شيخ الإسلام وهو غير مقبول وغير صحيح، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، لست ابن تيمية. فعندما يأتيك آت ويقول ما تقول في هذا الحديث، سأله من أين جئت به، فإن قال شيخ أنت ولا تعرف الحديث، قل له ذهب رجل مريض يعاني إلى طبيب فقال له انظر هل عيني تؤلمني، هذا الألم يخصك أنت، أنت الذي تحسه لا أنا، فعندما تسألني عنه لا أحير جوابه. فعندما يأتيك بالحديث ويقول هذا حديث يؤلفه هو، ثم يأتي إليك فيقول ما تقول في هذا الحديث، أين هو، ما درجته، حافظ أنت، سننظر، أمهلنا حتى ننظر، ومع ذلك فيه إضاعة للوقت. فهؤلاء يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يا أهل السنة قبل أن يثبت العرش، يا أهل السنة ما تقولون في هذا الحديث، فأنه صار حديثا ثابتا لا معدى لأحد عن التسليم به. ما تقولون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هل هو يمين الله يعني يد الله حقيقة؟ تقول سبحان الله، تكون يد الله حجرا في الأرض، فتقول لا، فيقول أولت، فإن قلت نعم يقول لك جسمت، وهو غير حديث أصلا. فتقول له حينئذ فلننظر في الحديث هل هو ثابت أو لا، وننظر في كلام أهل العلم، فإذا هو أمر لا أصل له ولم يفه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فهو لا يعطي المعنى الذي قاله هؤلاء أن الحجر الأسود يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض، حتى لو كان، لأنه ربما قال لك ولكن في بعض كتب التفسير أن هذا مروي من كلام ابن عباس هكذا بلا زمام ولا خطاب، فيقول هذا من كلام ابن عباس، ذهب إليه ابن عباس أي إلى هذا الكلام الذي مر، نقول هو لا يعطي هذا المعنى، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وأنت ذكرت حجرا، وإذا فلا يكون تأويلا إذا قلنا إنه لو كان ذلك كذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمين الله أكمل في الأرض فقيده. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق، والكلام إذا قيد ليس كالكلام المطلق، ما قال يمين الله وسكت، قال في الأرض، معلوم أن يمين الله ليست في الأرض. فإذا فهمنا منها معنى هل نكون قد أولنا أم هو ما دل عليه ظاهر النص؟ وما دل عليه ظاهر النص، لأن النص لو صح الحجر الأسود يمين الله لم يسكت، وإنما قال يمين الله في الأرض، هل يمين الله في الأرض؟ لم يقل ذلك، إذن هذا كلام مقيد، والكلام إذا قيد ليس هو كالكلام المطلق، معلوم أن يمين الله تبارك وتعالى ليست في الأرض. كذلك في نفس الحديث كما رواه شيخ الإسلام وذكره رحمه الله فمن صافحه فكأنما صافح الله، هل التشبيه يدل على أن المشبه به هو المشبه أم يدل على أنه غيره؟ يعني عندما تقول فلان كالأسد هل يكون فلان هو الأسد بعينه أم هو غير الأسد؟ هو غيره. فلان كالبدر هل هو البدر أم هو كالبدر؟ فهو شيء والبدر شيء آخر، فكأنما صافح الله، فالتشبيه يدل على أن المشبه به ليس هو المشبه، أن المشبه به ليس هو المشبه وإنما هو غيره. إذن أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة لا يمكن أن يخرجوا الكلام عن ظاهره، لأن ظاهر الكلام وحقيقته ما دل عليه سياقه، وهو مختلف بحسب السياق وبحسب الأحوال، مختلف بحسب السياق وبحسب الأحوال، كما في استوى إلى واستوى على، فيختلف على حسب السياق وعلى حسب حرف الجر كما مر باختلاف تلك السياقات. لا يمكن أبدا أن يكون معنى الكلمة معنى ذاتيا له، لا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يتركوا هذا المعنى الذي ادعي أنه ذاتي للكلمة إلا بدليل من الكتاب والسنة، ومتى دل الكتاب والسنة على شيء وجب القول به، سواء ما يقال إنه ظاهر اللفظ أو هو ما يخالفه. هذا كلنا نلمسه فيما قاله الله تبارك وتعالى وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول: عبدي جعت فلم تطعمني. هل تفهم من هذا أن الله يجوع حقيقة؟ ما الذي يدل عليه ظاهر النص أن الله يجوع وأنه يطعم، وهو الذي قال عن نفسه في صحيح كتابه وصريحه: يطعم ولا يطعم؟ فإذا قال الله تبارك وتعالى: جعت فلم تطعمني، هل يتبادر إلى الذهن أن الله يجوع وأنه يطعم أم ماذا؟ يتبادر إلى الذهن معنى آخر. كذلك: مرضت فلم تعودني، هل يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص أن الله يمرض وأنه يمرض ويعاد؟ كذلك يقول العبد: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول العبد: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الله عز وجل: ما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، أن عبدي فلانا مرض فلم تعد. هذا هو المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص، وهو موجود في عجز الحديث، حتى لو لم يكن موجودا لفهمنا نحن ذلك كذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا تجري عليه الأعراض. فالذي يدل عليه ظاهر النص وهو المتبادر إلى الذهن هو الذي يتفق مع ما يليق لله تبارك وتعالى في صفاته، وهي صفات كمال كلها، فهذا هو ما يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص. فإذا ما كان ذلك فلا يمكن أن يقال له تأويل، إنما التأويل أن يخالف ما تبادر من ظاهر النص إلى ما لم يدل عليه ظاهره والمذموم بغير دليل، كما في قولهم: الرحمن على العرش استوى أي استولى، فيقال استوى هاهنا بمعنى على وارتفع، استوى على، فاستوى مع حرف الجر على تفيد العلو والارتفاع كما مر، فالله رب العالمين مستوى على عرشه، عال على عرشه، عال على عرش، العرش مخلوق وهو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى في الخلقة، لأن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في فلاة، والكرسي موضع القدمين، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فالعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فهو مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذه السماوات والأرض بالنسبة لهذا الكرسي الذي وسعها كالحلقة في فلاة، وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كالحلقة في الفلاة. إذن فالعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى في الخلقة، ومع ذلك فالله مستوى على عرشه، ليس فوق العرش مكان وجودي، لا العرش يحده ولا يقله ولا يحمله، بل العرش محمول بقدرة الله رب العالمين، لأن العرش يحمله، بل هو سبحانه وتعالى يحمل العرش سبحانه وتعالى بقدرته، وهو على كل شيء قدير. فإذا لا يتبادر إلى الذهن أبدا المعنى السيء، إذا ما أخذنا النص على ظاهره في حدود أن المسند لما أسند إليه، وأن الصفة على قدر الموصوف، كما هو قول العقلاء بفطرتهم من أصحاب اللغات في كل جيل وفي كل أمة، أن المسند على قدر المسند إليه. إذا جاءك ولدك الصغير فكور قبضة يده، وهو لما يدرج بعد من قماطه فقال بلثغة الأطفال: أضربك، فأنت تقرب له وجهك ليضربك وتنعم معه بلغو وعبث الطفولة، يأتي منه. أما إذا جاءك رجل ملاكم، والملاكمة حرام لأنها ضرب في الوجه وإيذاء، إذا جاءك رجل ملاكم فقال أضربه، فستمضي هاربا ولا تعقب، مع أن هذا قال أضربك وقال هذا أضربك، ولكن أنت تجعل المسند على قدر إيش؟ المسند إليه، والصفة على قدر الموصوف، فهل ضرب كضرب؟ فإذا إذا جاءنا النص وثبت، إذا جاء النص في الكتاب العزيز فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، نؤمن بالنص على حسب ما دل عليه ظاهره، وما دل عليه ظاهر النص في سياقه لا يمكن أن يقال له تأويل أبدا إذا دل عليه بظاهره. يعني عندما يأتي لنا ظاهر النص كما مر في الحديث، جعت فلم تطعمني، يقول عبدي جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعودني، استكسيتك فلم تكسني، الذي يتبادر إلى الذهن ها هنا أن الله تبارك وتعالى يجوع، هل هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن؟ هل يتبادر إلى الذهن أن الله تبارك وتعالى يمرض؟ أن الله تبارك وتعالى يحتاج كساء؟ حاشا وكلا. فالمتبادر إلى الذهن هو ما دل عليه ظاهر النص في سياق، فإذا آمنا به لا يقولن لنا أحد بعد قد أولته. إن الذي دل عليه ظاهر النص هنا قال ما فسره بعد، جاء عبدي فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، استكساك عبدي فلان فلم تكسه، أما إنك لو كسوته لوجدت ذلك عندي، مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، قالها هنا لوجدتني عنده، فهذه معية خاصة. وكما مر، هل هي معية ذاتية أنه وجد الله بذاته عند المريض أم ماذا؟ المعية العامة هي الإحاطة بالقدرة والعلم والتصرف، وأما المعية الخاصة فهي التأييد والنصر والإعانة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى لوجدتني عنده. هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن ما جاء في الكتاب والسنة مما أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه فهو حق على ظاهره، ما لم يرد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صرفه عن ذلك، فإن ورد صرفه عن ظاهره فإننا آخذون به. وهذا الحديث الأخير دليل واضح على منع التأويل الذي ليس له دليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم.